الذين

قليلا ما تذكرون قليلا ما يذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما لما تذكرون أَمَّنْ يَأْتِيكُمْ ثم يعيده ومن

وما من غائبة في السَّمَاءِ